وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدل على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال فأرسل معنا

معيشة ضنكا

قل كل متربص.